والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحديث الخامس بعد المئة، عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أقبلت راكبا على حمار أتان، وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار، فمررت بين بعض الصف فنزلت وأرسلت الأتان ترتع ودخلت في الصف، فلم ينكر ذلك علي أحد. الحديث رواه البخاري ومسلم وأهل السنن. معنى الحديث: يقول عبد الله بن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن رضي الله عنه الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، فكان آية في تفسير كتاب الله وفهمه لأحكامه رضي الله عنه وأرضاه. وقد توفي النبي صلى الله عليه وسلم، وابن عباس قد احتلم أو لم يحتلم، يعني في حال قرب وقت الاحتلام، حيث قال في هذا الحديث: وقد ناهزت الاحتلام. والنبي صلى الله عليه وسلم في منى في حجة الوداع، فبعد هذه الأيام بقرابة 80 يوما لحق النبي صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى صلوات الله وسلامه عليه. فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وابن عباس في حدود 15 أو أقل، وقد توسم فيه النبي صلى الله عليه وسلم الفقه والصلاح والاستقامة، فدعا له بهذه الدعوة المباركة، فكان رضي الله عنه يرجع إليه في تفسير كتاب الله وفي فهم أحكامه. وكما تقدم لنا أن عمر رضي الله عنه يدخله مع أشياخ الصحابة، مع كبار الصحابة وهو غلام، لما رأى فيه من الفقه والفهم لكتاب الله جل وعلا ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول رضي الله عنه: أقبلت راكبا على حمار أتان، يعني كان راكبا على حمار، وهذا الحمار أنثى، لأن الأتان هي أنثى الحمير، فهو يبين أن هذا حمار وليس بذكر، وإنما هو أنثى. وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام. ما الغرض من هذا؟ يقول: إنني أهل للتعنيب واللوم والتعنيف لو أنني أتيت خطأ، يعني لو كان دون ذلك لقيل هذا صبي وليس بمكلف ولا يصلح أن يلام أو يوبخ أو يقال له أخطأت لأنه صبي، لكنه قال: قد ناهزت الاحتلام، يعني أني أهل لللوم لو أنني أتيت بما ألام عليه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى، بمنى يعني في حجة الوداع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما حج بعد هجرته صلى الله عليه وسلم من المدينة، هجرته إلى المدينة، إلا حجة واحدة هي حجة الوداع في السنة 10 من الهجرة. ومن المعلوم أن فتح مكة لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان في السنة الثامنة، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر على الحج في السنة التاسعة ولم يحج صلى الله عليه وسلم، وحج عليه الصلاة والسلام في السنة العاشرة، وصلاته في منى في السنة العاشرة، وبعدها في أول الحادية عشرة توفي صلى الله عليه وسلم. يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار. قال بعض العلماء إلى غير جدار يعني معناه إلى غير سترة، وإلا فما الغرض من الجدار إلا أنه يحتاج إلى الجدار للسترة. بعضهم قال يصلي لغير جدار لكن السترة قد اتخذها، لأنه كان عليه الصلاة والسلام عنده حربة كما ورد أنه أهداها إليه النجاشي حربة، فكان يتخذها سترة له في الأرض الفسيحة الواسعة، إذا لم يكن إلى جدار ركز الحربة وصلى إليها سترة له. وبعضهم قال لو أنه اتخذ سترة فلا حاجة إلى أن يقول ابن عباس يصلي لغير جدار، وقد يؤخذ من هذا جواز صلاة الإمام إلى غير سترة في مكة وما حولها في حدود مكة، لأن منى من الحرم. ولهذا قال بعض العلماء رحمهم الله إن الحرم كله لا يحتاج إلى سترة، ليس المسجد الحرام وحده فقط ولا مكة وحدها، وإنما كل الحرم. إذا قيل كل الحرم فيشمل مزدلفة ومنى وحدود ونواحي مكة إلى حدود خارج الحرم، بخلاف عرفات فعرفات خارج الحرم. إلى غير جدار، فمررت بين بعض الصف، مر راكب على الأتان ومشى أمام الصف، فأخذ من هذا أن سترة الإمام إن كان له سترة أو لا يحتاج إلى سترة، سترة لمن خلفه، لأن الصف لم يتخذوا سترة، ومر ولم ينكر عليه، لأنه لو كان المرور ممنوع لأنكروا عليه ولأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يره لأنه متقدم، لا أخبره الصحابة الذين مر بين يديهم بأن ابن عباس مر بالأتان بين أيديهم، فهل يؤثر هذا على صلاتهم؟ وبعضهم قال لو لم يكن أمام النبي صلى الله عليه وسلم فقد رآه، فإنه ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم يرى من خلفه كما يرى من أمامه عليه الصلاة والسلام في الصلاة. فمررت بين بعض الصف فنزلت، نزل في أثناء الصف ولم ينزل في طرف الصف، وأرسلت الأتان ترتع. ترتع قالوا قال العلماء أصلها ترتعي، فحذفت الياء تخفيفا، ومعنى ترتع يعني ترعى، تأكل من العشب، وليس المراد كما يفهم البعض بأنها ترتع يعني تركض، وإنما ترتع قال أهل اللغة بمعنى ترعى يعني تأكل. ودخلت في الصف يعني دخلت في الصف يعني في أثناء الصف، فلم ينكر ذلك علي أحد، يعني لو كان مرور الحمار بين يدي الصف لا يجوز لأنكروا علي، ولو كان مرور الرجل، لأن ابن عباس مر وهو راكب، مرور الرجل بين يدي الصف منكر لأنكروا عليه، ولكن أخذ من هذا أن مرور الحمار وغيره ومرور الآدمي بين يدي الصف لا يؤثر، لأنه لا يلزم لمن خلف الإمام أن يتخذ سترة. والخلاف في الإمام هل اتخذ الرسول صلى الله عليه وسلم سترة أو لم يتخذ سترة، وهل لا تلزم السترة في سائر الحرم أو أنها تلزم إلا في عند الطواف حول الكعبة، الخلاف بين العلماء في هذا رحمهم الله مشهور. غريب الحديث، الأتان أنثى الحمير، وهو بفتح الهمزة وكسرها، يعني أتان وإتان، يصح في الهمزة الفتح ويصح فيها الكسر، والفتح أشهر أتان، وبعدها تاء مثنات يعني بنقطتين، وهي نعت للحمار، يعني وصف الحمار بأنه أنثى. ناهزت الحلم يعني قاربت البلوغ، يعني بلغت أو لم أبلغ على وشك، مراده يعني في تلك المدة وقت ما مر وهو راكب على الحمار. ترتع بضم العين يعني ترتع، يعني ترعى تأكل من العشب. قال في الصحاح: رتعت الماشية أكلت ما شاءت. ما يؤخذ من الحديث؟ أن مرور الحمار بين يدي المصلي لا ينقص صلاته ولا يقطعها، يعني لو كان ينقص صلاته ما أقر الصحابة رضي الله عنهم ابن عباس يمر بحماره بين أيديهم وهم يصلون خلف النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنهم علموا أن هذا لا يؤثر على صلاتهم ما داموا خلف الإمام. أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما حين توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان قد بلغ أو قارب البلوغ، لا يجزم بأنه بلغ، وإنما يقال بلغ أو قارب، لأنه يقول ناهزته، لأن هذه القضية وقعت في حجة الوداع قبل وفاته صلى الله عليه وسلم بنحو 80 يوما. ثلاثة: أن إقرار النبي صلى الله عليه وسلم من سنته، لأنه لا يقر أحدا على باطل، يعني لو فعل شخص شيئا ما بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم وباطلاعه وسكت عليه النبي صلى الله عليه وسلم يقال هذا أقره النبي صلى الله عليه وسلم فهو من السنة، لأنه عليه الصلاة والسلام لا يقر أحدا على باطل بل ينكر عليه عليه الصلاة والسلام، لا يقال الباطل بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ويسكت عليه. كثير من الناس يقال الباطل، يتكلم بالباطل أو يفعل الباطل بحضرته ويسكت، وهذا خطأ، بل يجب على الإنسان أن ينكر، ودرجات الإنكار كما بينها النبي صلى الله عليه وسلم 3 بالنسبة لغيره، أما هو عليه الصلاة والسلام فلا يقر أحدا على باطل. فيفهم أن ما أقره النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر من السنة، أو ما فعله أحد الصحابة رضي الله عنهم وعلم به النبي صلى الله عليه وسلم أنه من السنة. يقول الصحابي رضي الله عنه كنا نعزل والقرآن ينزل، فاتخذ وفهم جواز عزل الرجل عن زوجته حال نزول القرآن على أن هذا مباح، لأنه لو كان منهي عنه أو محرم لنزل القرآن بتحريمه. كنا نعزل والقرآن ينزل، هذا من الأشياء التي فعلها بعض الصحابة رضي الله عنهم حال نزول القرآن، واستدل بهذا على الإباحة. والعزل هو أن يجامع الرجل زوجته، فإذا أراد أن ينزل نزع وأنزل خارج لغرض من الأغراض، كأن يكون يريد أن لا تحمل أو نحو ذلك. يقول فعدم الإنكار على ابن عباس يدل على أمرين: صحة الصلاة حال مرور الحمار والرجل راكب عليه، وعدم إتيانه بمنكر، لأنه لو أتى بمنكر لأنكر عليه ما تركوه. أربعة: استدل بالحديث على أن سترة الإمام هي سترة للمأموم، وقد عنون له الإمام البخاري رحمه الله بقوله: باب سترة الإمام سترة لمن خلفه، يعني أن الإمام إذا اتخذ سترة أنها تكفي عنه وعمن خلفه ولو كانوا مئات الصفوف، فسترة الإمام سترة له ولمن خلفه. والخلاف بين العلماء رحمهم الله هل سترة الإمام سترة له ولمن خلفه، أم أن الإمام سترة لمن خلفه؟ والظاهر الأول أن من خلف الإمام لا يحتاج إلى سترة إذا اتخذ الإمام سترة له. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الأخ السائل: دخلت بعمرة في رمضان مع نية البقاء بمكة لأداء فريضة الحج، هل أعتبر متمتعا؟ لا يا أخي، المتمتع هو من أتى بعمرة في أشهر الحج وجلس في مكة حتى أدى الحج. أتى بعمرة في أشهر الحج، ما هي أشهر الحج؟ هي شوال وذو القعدة والعشر الأول من ذي الحجة، هذه أشهر الحج، أولها يوم عيد الفطر. فإذا جاء بعمرة في هذا الوقت في هذه الأثناء وجلس في مكة إلى أن حج يعتبر متمتع، يعني أنه أتى بنسكين في أشهر الحج بسفرة واحدة، عليه هدي التمتع هدي شكر لا هدي جبران. فإن خرج من مكة من جاء في أشهر الحج خرج من مكة إلى بلاده وعاد مفردا بالحج فليس متمتع. الذي دخل في رمضان وجلس في مكة لا يعتبر متمتعا، ليس عليه هدي تمتع. فإن خرج وأتى بعمرة في أشهر الحج وحج اعتبر متمتع. فإن أتى بعمرة في رمضان ثم عاد إلى بلاده وأتى بالحج مفردا اعتبر مفردا بالحج وليس متمتعا. يقول السائل: وهل يمكنني أن أصوم 3 أيام قبل أن أحرم بالحج يوم التروية؟ أولا، إذا كانت عمرتك في رمضان وجلست في مكة إلى الحج فلست متمتع وليس عليك صيام ولا هدي، وإنما تحرم بالحج في اليوم 8 من ذي الحجة مفردا بالحج وليس عليك هدي. فإن أتيت بعمرة في أشهر الحج وحججت من نفس السنة فأنت متمتع. إن استطعت الهدي تذبحه يوم العيد وثلاثة أيام بعده، وإن علمت أنك لا تستطيع الهدي فتصوم 3 أيام في الحج قبل يوم التروية ويوم التروية ويوم عرفة أو قبل ذلك لا بأس به، و7 أيام إذا رجعت. يقول السائل: من بات بمزدلفة حتى ذهب أكثر الليل ثم توجه إلى الجمرات، هل يجوز له أن يرمي الجمرة قبل طلوع الشمس؟ والجواب: المبيت بمزدلفة واجب من واجبات الحج، والسنة أن يبيت بمزدلفة إلى الفجر فيصلي الفجر في أول الوقت ثم يدعو الله ويسأله ويتضرع إليه، فالوقت موطن من مواطن الدعاء، ومواطن الدعاء عرفة ومزدلفة بعد صلاة الفجر، وعند الصفا وعند المروة، وبعد رمي الجمرة الأولى والجمرة الثانية في اليومين 11 و12 و13 لمن لم يتعجل. فالسنة أن يصلي الفجر بمزدلفة ويدعو ثم ينصرف من مزدلفة قبل طلوع الشمس. فالنبي صلى الله عليه وسلم انصرف من مزدلفة قبل طلوع الشمس مخالفة للمشركين، لأن المشركين كانوا لا ينصرفون من مزدلفة حتى تطلع الشمس، وكانوا مما يقولون: أشرق ثبير كيما نغير، يعني إذا طلعت الشمس من جهة هذا الجبل الذي يسمى ثبير أغاروا، يعني انصرفوا إلى منى. فالنبي صلى الله عليه وسلم خالفهم وانصرف من مزدلفة قبل طلوع الشمس، فإذا فعل ذلك لن يصل إلى الجمرة إلا بعد طلوع الشمس وارتفاعها، وهذا هو أفضل وقت لرمي جمرة العقبة، ضحى، في أول الضحى. وقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم بالانصراف بعد منتصف الليل للضعفة، من الرجال والنساء والصبيان، ولا بأس أن ينصرف معهم من الأشداء من هم في حاجة إليهم، لأن الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة ما يستطيع أن ينصرف وحدهم، فلا بد معهم من الأقوياء. فمن كان معه هؤلاء فقد رخص له في الانصراف بعد منتصف الليل. ثم إن رمى الجمرة بعد وصوله إلى منى صح، وإن انتظر إلى ما بعد طلوع الشمس وارتفاعها فذلك أفضل. وإن رمى بعد وصوله إلى منى قبل طلوع الشمس فلا حرج عليه. فعرفنا أن من انصرف بسبب من معه من الضعفاء والعجزة أن الأفضل له أن يبقى في منى حتى تطلع الشمس ويرمي، فإن رمى قبل ذلك فلا بأس إن شاء الله. يقول السائل: زوجتي حملت قبل النكاح ثم اتفقت مع وليها قبل الوضع، فهل يجوز هذا العقد؟ لا يا أخي، ما يجوز هذا العقد. لا يجوز أن تعقد على امرأة حبلى، سواء كان هذا الحمل من نكاح قبلك أو وطئ بشبهة هي معذورة فيه أو وطئ زنا، كلها سواء من حيث الحكم بالنسبة لعقدك، فأنت لا يصح أن تعقد عليها حتى تعتد من هذا الوطء الحاصل قبل عقدك أيا كان نوع هذا العقد. زوج قبلك وطلقها وهي حبلى فلا تعقد عليها لأنها لا تزال في العدة، موطوءة بشبهة أتاها شخص وهي نائمة مثلا يظنها زوجته وجامعها فحملت منه، فهذا يسمى وطء بشبهة. أو وطئت بزنا فلا يصح العقد عليها حتى تضع حملها، لأنها في حال الحمل هي في عدة من غيرك، والعقد عليها حال حملها باطل، فلا يجوز هذا العقد ولا يصح ولا يحل لك المرأة. يقول الأخ: أتيت بعمرة في أشهر الحج لنفسي وأريد أن آتي بعمرة أخرى عن أمي، فمن أين أحرم؟ وهل الأفضل العمرة أم الأفضل الطواف؟ وأقول: ما دمت دخلت مكة بعمرة فلا يحسن أخي أن تخرج للإتيان بعمرة أخرى، وإنما إن خرجت لغرض من الأغراض وأردت العودة إلى مكة فتعود إليها بعمرة عن أمك أو عن من شئت. وأما ما دمت بمكة فلا يحسن أن تخرج من أجل العمرة، وإنما عليك أن تكثر من الطواف بالبيت شرفه الله، أكثر من الطواف بالبيت. فإن خرجت لغرض من الأغراض، سافرت للمدينة، للطائف، لجدة، لأي مكان قريب أو بعيد، ثم أردت العودة إلى مكة فعد إليها أخي بعمرة عن نفسك أو عن من شئت. ولو اعتمرت أكثر من عمرة في أشهر الحج فليس عليك إلا هدي واحد، لو أتيت تعتبر متمتع. خرجت لحاجة من الحاجات في الطائف وعدت من الطائف إلى مكة بعمرة متمتعا بها إلى الحج فأنت متمتع وعليك هدي كالأول، ليس لا هدي آخر، هدي واحد. ثم بعد ذلك وسافرت إلى المدينة لزيارة المسجد النبوي، ثم عدت من المدينة بعمرة متمتعا بها إلى الحج فأنت متمتع. كل هذه لو أتيت بها وأكثر منها فليس عليك إلا هدي واحد، هدي التمتع إن استطعته، وإلا صم 3 أيام بالحج و7 أيام إذا رجعت. هذا الأخ الذي يذكر عن ابنته أنها تكلم الشباب ونحو ذلك، عليه أن يستمر معها بالنصيحة والأخذ على يدها ومنعها عن ذلك، لأن هذا يوقعها بالريبة وقد يجرها إلى المحرم وإلى الفاحشة. وإنما على البنت أن تحفظ نفسها وتلزم بيتها ولا تخرج إلا لحاجة أو لطلب علم أو للاستفادة، ولا تكلم من ليس محرما لها، ولا توقع نفسها مواقع الريبة والشك. وعلى والدها أن يكرر النصيحة والتوجيه ولا ييأس. يقول الأخ: أنا فقير وقد تأتيني زكاة الفطر في رمضان، هل يجوز أن أخرج من هذه زكاة الفطر عن نفسي؟ الجواب نعم، إذا كان ما أتاك يزيد عن حاجتك يوم العيد فأخرج صدقة الفطر منها، ولو أنها جاءتك صدقة فطر. فمثلا ليلة العيد أتاك صدقة فطر، وهذه الصدقة أنت في حاجة إليها يوم العيد تأكلها أنت وأولادك، نقول لا يلزمك أن تخرجها صدقة فطر ما دمت في حاجة إليها، كلها. إذا قلت أتاني أكثر من حاجتي يوم العيد، حاجتي يوم العيد يكفيني صاع وأتاني 10 أصع، هل أخرج من هذه 10 صدقة الفطر عني وعن زوجتي وعن أولادي؟ نقول نعم تخرج من هذه لأنك ملكتها، فهي صدقة فطر عن صاحبها صارت ملكا لك وأنت حر فيها، تعطيها صدقة فطر عنك أو تبيعها أو تدخرها للأكل. هذا الذي يقول إنه جاء إلى مكة في رجب رغبة في الاعتمار في رجب، عليك أخي والجميع أن نعلم أنه لا مزية ولا فضيلة لعمرة في رجب، سائر أيام السنة سوى الاعتمار في رمضان. وبعض العلماء فضل العمرة في أشهر الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 عمر كلهن في أشهر الحج، وعمرة رمضان قال عنها عليه الصلاة والسلام: عمرة في رمضان تعدل حجه، وفي رواية معي. وأما رجب فلا فضيلة للعمرة فيه. ورغبته في الحج كيف يحرم وهل عليه هدي؟ الجواب أنه يحرم من مكة ويحرم مفردا بالحج وليس عليه هدي، ليس عليه هدي إذا لم يأتي بعمرة في أشهر الحج. أما إن سافر في أشهر الحج وعاد إلى مكة بعمرة في أشهر الحج فهو متمتع، عليه هدي التمتع. أما إن جلس في مكة ولم يخرج منها وأحرم في اليوم الثامن من ذي الحجة في عمرة بالحج مفردا فليس عليه هدي. يقول: هل يجوز الحج عن الغير لأجر؟ وإذا جاز ذلك فهل له بعد ذلك أجر من الله؟ أولا يجوز الحج عن الغير، ثم هذا الذي يحج عن الغير ويأخذ مكافأة بحسب نيته، والله جل وعلا يعلم السر وأخفى، يعلم ما في نفس العبد. إن كان غرضه المال فليس له سواه، وإن كان غرضه قضاء حاجة أخيه المسلم بالحج عنه وتأدية الفريضة، أو كان بعيدا عن مكة ويرغب مشاركة المسلمين في موسم الحج ولا يستطيع أن يحج من ماله، فأخذ المال هذا ليحج عن الغير ليشارك المسلمين في الموسم، فهو على حسب نيته. يقول: هل هناك تعارض بين فعل ابن عباس بمرور الأتان بين الصفوف وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم يقطع الصلاة الرجل المرأة والشيطان والحمار؟ أولا ليس هذا لفظ الحديث، وإنما لفظ الحديث سيأتي غدا إن شاء الله، والخلاف في هذا سيأتي في درس غدا إن شاء الله. الذي ورد أنه يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود، فسأل السائل النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال الأسود على الأحمر وغيره؟ فقال: الكلب الأسود شيطان، كما سيأتي إن شاء الله. يقول: في جامع في بلادنا فيه قبر في قبلته، هل تصح الصلاة به في هذا الجامع؟ والجواب: إن كان الجامع بني بعد دفن الميت في القبر فلا تصح الصلاة في هذا الجامع لأنه بني على القبر، وأما إن كان الجامع أولا ثم أدخل فيه هذا القبر فيجب نبش القبر وإخراجه إلى قبور المسلمين وتصح الصلاة في المسجد، فالأحقية للسابق منهما. إن كان السابق هو المسجد فيجب إبعاد القبر، وإن كان السابق هو القبر فيجب هدم المسجد ولا تصح الصلاة فيه. يقول: هل مرور المرأة بين الصفوف يبطل الصلاة أو لا يبطلها؟ أولا مرور المرأة بين الصفوف لا يبطلها في أي مكان، ما دام إن الإمام اتخذ سترة ولم تمر المرأة بينه وبين سترته، فإذا مرت بين الصفوف والصفوف تابعة للإمام فلا إشكال في هذا ولا تبطل الصلاة. ثم إن مرورها في المسجد الحرام خاصة لا يبطل الصلاة ولا يؤثر عليها إن شاء الله. هذه البطاقة مع الأخ فيها الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا حسن، لكن من في أثنائها: الله رب محمد صلى الله صلى عليه وسلم، نحن عباد محمد صلى الله صلى عليه وسلم، هذا كفر. إذا قال المرء عن نفسه إنه عبد محمد فقد كفر بالله جل وعلا، وهو عدو لمحمد صلى الله عليه وسلم وللمسلمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يرضى أن يجعل مع الله شريكا، لا هو ولا غيره صلوات الله وسلامه عليه. فالذي يقول أنا عبد محمد نقول هذا عدو الله وعدو رسوله صلى الله عليه وسلم وعدو المسلمين قاطبة، هذا كافر، والكافر عدو لله ولرسوله. فهذا تقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يبغض عليه الصلاة والسلام، هذا كفر. فعلى المسلم أن ينتبه لا يقع في الخطأ ويقع في الكفر من حيث يشعر أو لا يشعر. نحن عباد الله، والعبادة لله وحده لا شريك له، والرسول صلى الله عليه وسلم حقه المتابعة والطاعة. فتحقيق شهادة أن لا إله إلا الله الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك، وتحقيق شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. لا نعبد ربنا إلا بما شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا في كلام في العربي، وهذا الخطأ الذي قلته، وفي كلام بلغات أخرى ينبغي أن يتنبه له. وكونه يكتب على الغلاف مثل هذا الله محمد هذا ما يجوز، لأن المرء كأنه جعلهما قرينان أو كأنهما سواء، تعالى الله، وإنما يقال الله جل جلاله ومحمد صلى الله عليه وسلم. ويقال لا إله إلا الله محمد رسول الله، أما أن يقال الله محمد يعني كأنهما سواء، تعالى الله. يقول أهل مكة إذا أرادوا التمتع بالحج من أي مكان يحرمون؟ يحرمون من الحل، يحرم من الحل ويتحلل من عمرته، ثم يحرم بالحج من مكة وليس عليه هدي ما دام أنه من أهل مكة. يقول إذا لم يتخذ الإمام سترة هل يلزم المأموم أن يتخذ سترة؟ الجواب لا، المأموم لا يتخذ سترة ما دام خلف الإمام. يقول السائل رمي الجمرات يكون على العمود أم على الحوض؟ رمي الجمار تكون الجمار بالحوض، ولا ينبغي للشخص أن يتعمد رمي العمود، لأنه إذا رمى العمود ربما قفزت الجمرة ووقعت خارج الحوض، فما تكفي وما تجزي، وإنما المطلوب أن تقع في الحوض، والعمود الشاخص جعل علامة على مكان الرمي، ليس هو المقصود بالرمي كما يظن البعض أنه يتعمد أن يضرب العمود. لا يا أخي، اجعل الحصاة تسقط في الحوض ولا توجهها إلى العمود فتقفز الحصاة وتخرج خارج الحوض فلا تجزئك. يقول: هل يجوز لي أن أعتمر عمرتين في يوم واحد بحلق واحد؟ لا يا أخي، هذا عبث. عمرتين في يوم واحد كمن يحج حجتين في سنة. يتحلل من الحجة الأولى مثلا في حدود منتصف الليل، بعد منتصف الليل، ثم يحرم من جديد ويذهب إلى عرفات ويقف فيها ويأتي بحجة. لكن هذا عبث، يعني هو يتصور من حيث الواقع لكنه لا يتصور شرعا، لا يجوز شرعا. يحج حجتين في سنة أو يعتمر عمرتين في يوم، هذا عبث. رجل جامع زوجته وهي محرمة بعمرة، ماذا عليه وماذا عليها؟ الرجل ليس محرم، لا يجوز للرجل أن يجامع زوجته وهي محرمة، فإن جامعها بعد الطواف والسعي ولم يبق إلا التقصير فالعمرة صحيحة وعليها هدي، وإن جامعها قبل الإتيان بالطواف والسعي بطلت العمرة ووجب عليها أداؤها ولو هي باطلة والتحلل منها، ثم يجب عليها أن تقضيها في وقت آخر. يقول: ما هي المزارات التي يذهب إليها الحاج في مكة؟ المزارات: الكعبة شرفها الله، والمسجد الحرام شرفه الله، ومنى في اليوم الثامن من ذي الحجة، وعرفة في اليوم التاسع من ذي الحجة، ومزدلفة في ليلة العاشر من ذي الحجة بعد عرفة، ومنى اليوم العاشر من ذي الحجة، والمسجد الحرام وطواف الإفاضة في اليوم العاشر من ذي الحجة أو ما بعده. هذه هي المزارات الشرعية، وهي المناسك، أداء النسك. أما الذهاب إلى مكان كذا ومكان كذا فلا، سوى زيارة القبور، قبور المسلمين في مكة كسائر البلدان. ليس هناك ميزة لمكة عن غيرها، إذا كنت في مكة وزرت المقابر وسلمت عليهم وتذكرت أنك صائر إلى ما صاروا إليه هذا حسن، لقوله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. فعلى المسلم أن يتقيد بالآداب والتعاليم التي أرشد إليها الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يفسد عمله وحجه وعبادته بالخرافة والبدعة والأخذ بأقوال المبتدعين وإنما عليه أن يتقيد بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وقال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فلا يجوز أن نتعبد الله جل وعلا بغير ما شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن تحقيق شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر، إذا أمرنا بشيء نطيعه، وتصديقه فيما أخبر، إذا أخبرنا عن شيء من أحوال يوم القيامة نصدقه صلى الله عليه وسلم، لأنه لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. أخبرنا بشيء لم يقع نعلم أنه سيقع. واجتناب ما نهى عنه وزجر، شيء نهانا عنه النبي صلى الله عليه وسلم يجب علينا أن ننتهي عنه. وألا نعبد الله إلا بما شرع، هذه مهمة، لا نعبد ربنا إلا بما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم، أمر به ودعا إليه، نسارع ونستجيب ونعبد الله. أما شيء لم يشرعه عليه الصلاة والسلام فنجتنبه، لأنه يبطل عملنا، يفسد علينا عملنا. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني مردود عليه.